فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. إخواني وأخواتي، في أدبياتنا الإسلامية أرحم الناس بالخلق أعرفهم بالحق. أرحم الناس بالخلق من هو؟ أعرفهم بالحق. أعرف الناس بالله تبارك وتعالى يكون أرحم الناس بالناس، فرحمته للناس ناشئة من وناجمة عن معرفته بالله تبارك وتعالى، وهذا صحيح بالتأكيد، هذا صحيح بالتأكيد. لكن ليت شعري، هل تتأسس معرفة الله أو تقوم أصلاً إلا عبر المعرفة بالخلق؟ ونعني بالخلق هنا الخلق الإنساني، الخلق الآدمي. فإذا صح وهو صحيح أن الخلق في عمومه الجماد والحيوان والإنسان دليل على الله تبارك وتعالى، القرآن طافح ومملوء بالآيات التي تحث على الاعتبار الآيوي، على النظر الآيوي، النظر في كل ما خلق الله وصنع وأبدع على أنه آية، علامة دالة عليه تبارك وتعالى. فإذا صح هذا وهو صحيح لا ريب، فإن الخلق الإنساني بالذات، الخلق الآدمي، فإن بني آدم الناس عباد الرحمن تبارك وتعالى هم في صدر ومقدم هذه الآيات الدالة على الله تبارك وتعالى، لأنهم خلق عجيب من أحجب الخلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن أول هذا أيضاً أول معرفة الخلق معرفة النفس أيضاً، لأنني لا أستطيع أن أعرف هؤلاء الخلق إلا عبر معرفتي بنفسي، عبر عدساتي أنا، عبر منظوري أنا. لا يمكن أن ينتظر أيها الإخوة والأخوات من ثعبان أو من حشرة أو من جعل أو من ضفدع مثلاً أن ينظر إلينا بالمقاييس الإنسانية، لا يمكن، فيقيم الإنسان بمعايير إنسانية. الضفدع لا يستطيع أن يقوم بهذا بأي حال من الأحوال، وبالتالي أن ينظر إلى الجوانب الجذابة فينا، سواء جاذبية جمالية عامة أو جاذبية جنسية أو جاذبية فكرية، مستحيل. الإنسان هو من يفعل هذا، الإنسان هو من يفعل هذا. لو أتينا بأجمل إنسان ذكرا كان أم أنثى ونصبناه أمام ضفدع، لا يمكن أن ينظر إليه بانجذاب، يتلمس جاذبيته أيها الإخوة الإنسانية، بدنية وغير بدنية. نحن إذن أيها الإخوة مضطرون أن نعرف أنفسنا كآدميين عبر معرفة الواحد منا بنفسه. ولذلك من عرف نفسه عرف ربه، لكن عبر معرفة الآخرين كما قلنا. معرفة الله لا تتأسس إلا على المعرفة بنا، والمعرفة بنا تتأسس أولاً على المعرفة بي، على المعرفة بي. المسألة معقدة جداً إذن. وإذا صح هذا أيها الإخوة، والمرجح أنه صحيح، يمكن أيضاً أن نسك مقولة ملفوظة جديدة فنقول: أعرف الناس بالخلق أرحمهم بالخلق، وبالتالي أعرفهم بالحق. لأن معرفة الحق تبارك وتعالى تتأسس على المعرفة بالخلق، هذه المعرفة التي تؤدي إلى رحمة الخلق. لطالما أكد الإنسانيون العظام من جميع أتباع الأديان المختلفة والأفكار والنظريات والفلسفات، ولا يزالون على أهمية بل على ضرورة إدراك الإنسان أيها الإخوة ضمن مشروطياته. هذا ما يميز إنساناً عظيماً من إنسان غير عظيم، ولا نحب أن نشنأه، لكن فقط هو إنسان غير عظيم. هذا ما يميز إنساناً رحيماً فياضاً بالإنسانية من إنسان فقير ضحل خال أو خلو من الإنسانية. الأول يدرك الآخرين، يدركك، يدركني، يدركهم ضمن مشروطياتهم. ما أشارت إليه الآية الجليلة من سورة النساء التي تلوتها صدر الخطبة بقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تخففوا من التبجح العنواني، نحن مسلمون، نحن موحدون، نحن أتباع الدين الحق، فيجوز لنا أن يكون في سيفنا رهق في كل من ظننه لا يتطابق معنا، وإن حمل عنوانا أحيانا كعنواننا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، عنوان يوشك أن يكون تدينكم أيضا أنتم عنوانيا. هذا التصرف النزق، هذا التصرف الرهق يؤكد أنكم عنوانيون لا تزالون، أنكم عنوانيون لا تزالون. ويذكرهم الله تبارك وتعالى بالمشروطية، يحاول أن يحفز لائقتهم العقلية والشعورية أيها الإخوة للعب دور الآخر، للمشي في حذاء الآخر، لوضع النفس في سياق الآخر الذي هو موضوع فيه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لفتة عجيبة جدا في هذه الآية الجليلة من سورة النساء. ولعل هذا أيها الإخوة والأخوات هو سر كرهنا المتأصل لأن يحكم علينا الآخرون. كلنا جميعا نكره بأصالة أن يصدر الآخرون أحكام قيمة علينا، طبعا فيما سوى المديح والملق والدهان الكاذب أيها الإخوة والمبالغات الانتهازية، لا، أحكام حتى موضوعية يراد لها أن تكون، لا نحب هذا. والأحكام امتحان، والأحكام إصدار الأحكام امتحان، والنتيجة نتيجة امتحان، لا نحب هذا. أنا أقول لكم هذا الكره المتأصل في أن يصدر علينا الآخرون أحكاما له ما يبرره علميا فعلا واقعيا. لماذا؟ لأننا ندرك بطريقة ربما تكون غير محددة، حتى ربما غير واعية، خاصة عند الأميين الذين لا علاقة لهم بالعلم وفنيات العلم بالمرة، محض أمية، أميون بمحض أمية، لا يدركون ربما بطريقة واعية أنهم يكرهون ويبغضون أن يصدر الآخرون أحكام قيمة عليهم، أحكام تقويمية بصددهم. لماذا؟ لأن الآخر بالحري غير مدرك لظروفي، لشروطي، لم يعاني معاناتي، لم يمر بما مررت به، لم يخبر ما خبرت. لو كان مكاني كان ربما سيكون أسوأ مني، أسفل مني، أحبط مني، لكنه لا يدرك شيئا من هذا ويكتفي من عليائه أن يصدر أحكاما علي وأن يدينني. أنا أكره هذا، البشر يكرهون هذا، من حقهم أن يكرهوا هذا. إذا تعلق الأمر بإصدار أحكام نهائية، أنا أقول لكم الله وحده له صلوحية أن يصدر الأحكام على البشر. لماذا؟ لأنه وحده جل في عليائه وبالغ مجده، العليم، العلم كله بلا حدود بلا قيود بكل شروطك، يعني بمجمل وتفاصيل مشروطيتك ومظروفيتك، هو وحده. ومن ثم حين يصدر تبارك وتعالى حكما عليك سيكون هذا الحكم مطابقا تماما للواقع ومؤسسا على الوقائع، الوقائع الظاهرة والوقائع الضمنية، الوقائع الشعورية التي تدريها أنت ويدريها بعض من الناس ويجهلها آخرون، والوقائع اللاواعية اللاشعورية التي لا تدريها حتى أنت، هو يدريها لا إله إلا هو، وربما تعمل في الحقيقة. أنا أقول لكم في معظم الحال ستعمل هذه الوقائع اللاشعورية لصالحك أنت، لصالح قضيتك كمتهم كمدان، وليس ضدك. نحن أبناء هذا الجزء الكبير الغامض الغائب اللاواعي أيها الإخوة. الناس يظنون أن أناهم الواعية هي التي تكون في المهمة، هي التي تقود، يعني تمسك التشارج. لا، في الحقيقة هذه الأنا الواعية الآن، إذا قرأتم أي مقرر مدرسي أي كتاب علمي رسمي في علم الدماغ والأعصاب، سيقال لك أول ما يجب عليك أن تبدأ به أن تعلم أن الذات الواعية، العقل الواعي conscious mind، يعني الذهن الواعي، هذا ليس في المركز، إنما يقتعد مكاناً قصياً في الطرف ويسمع فقط وشوشات الويسبرز، يعني وشوشات النشاطات اللاواعية الصاخبة التي تقود مركبتك، يعني التي تقودك أنت، التي تجعلك ما أنت. عجيب. وهذه الذات الواعية بكل ما يحددها من وسائل الحس، السنس هذه، السمع والبصر والذوق، ها، ومن مبادئ المنطق والمحاكمات العقلية، وما اكتسبناه إيه من علوم ومعارف وعادات وتقاليد وأعراف ومبادئ وأديان وأفكار وأيديولوجيات، كل هذا يقتعد مكانا قصيا في الطرف ويسمع وشوشات الصخب العارم للعمليات اللاواعية التي تقودني والتي تجعلني. هذا الدرس الأول اليوم في علم الأعصاب والدماغ، الدرس رقم واحد. إذا لم تفهم هذا، إذا لم تستوعب هذا، أنت بعيد جدا جدا جدا جدا من عالم العلم. أنت تتكلم بطريقة لا علمية، تتكلم بطريقة رجعية علميا، طريقة رجعية لا تنتمي إلى أحدث الدراسات والتحقيقات والتقصيات العلمية. عجيب. هذا هو الإنسان. إذن عادت مسألة شرط أو عادت مسألة اشتراط إدراك مشروطية الإنسان إلى الواجهة وبقوة الآن، وبقوة في هذه الألفية. طبعا يا أنا لا أريد أن أحاضركم محاضرة علمية، نحن في بيت من بيوت الله، لكن لا بأس حتى لو تعلمنا العلم. أنا أريد أن أشبك، أن أربط هذا الموضوع بما يعنينا كمتدينين، وبشكل طبعا أكثر انحصارا كمسلمين. نحن متدينون بالإسلام، نحن كمتدينين أيها الإخوة، والمتدينون عموما، وكل الدعاة والمبشرين بالأديان وبالأيديولوجيات وبالأفكار وبالعادات والتقاليد أيضا والمواضعات والمقبولات والمفروضات الاجتماعية، محتاجون تماما لوعوا وأدركوا، هم مضطرون أن يدركوا، مضطرون، مش فقط محتاجون، مضطرون، لكن لوعوا أنهم يجب أن يكونوا مضطرين، لكن أكثرنا لا يدرك هذه الاضطرارية. مضطرون أيها الإخوة أن يعوا هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الآخرين من خلال ماذا؟ من خلال شرط إدراك المشروطية. حاول قدر ما تستطيع أن تدرك مشروطيتي، ستتخفف بضربة واحدة من التبجح الزائف. أنا سترى أن هذه الأنا ليس لك منها إلا أقل القليل. هذه الأنا صنعها المجتمع، صنعها تاريخ أمتك، صنعتها جينات آبائك وأجدادك، صنعتها الديانة السائدة أو الأيديولوجيا السائدة، الظروف الراهنة التي هي امتداد بشكل أو بآخر للظروف المنسلخة المنسوخة، صنعتها أشياء كثيرة. أنت في الأخير كذات واعية لم تصنع من هذه الأنا إلا أقل القليل. المشكلة أنك غير واع أصلاً بما يركب هذه الأنا. أنت واعي بالشيء الذي هو الجزء الواعي من هذه الأنا، وقد تبين لنا أن هذا الجزء الواعي كما قلنا هو جزء طرفي، جزء هامشي. أنت واعي بهذا الهامشي فقط، وأنت غافل ومصاب بالعمى والغفلة عن الأجزاء الأكثر ماذا؟ عمقاً وفاعلية، لا تدريها أصلاً، لم تسمع بها، لم تحدث عنها، لم تحدث؟ من حدثك عنها؟ من لفتك إليها أصلاً؟ هم يلفتونك دائماً إلى الهامشي ويحصرونك في الهامشي بين يغوص العميق أيها الإخوة في أعماق جديدة، وتزداد جهلاً بذاتك، وبالتالي اغتراباً عن ذاتك، اغتراباً عن أناك دون أن تدري. هذا كلام الآن نظري، الآن سنأتي بالأمثلة بالتجارب بالشواهد، سيتجلى هذا المعنى، ستتجلى هذه المقررات العلمية، وسنحجب كثيراً وندهش بضربة واحدة. أولاً إذن سنتخلى عن التبجح الزائف. أنا حدثتكم مرة ربما عن سانت أوغستين القديس أغسطين من هيبو بالجزائر، الذي قال: لا أستطيع أن أدرك أو أن أمسك، لا أستطيع أن أدرك كل ما يجعلني أنا. شيء عجيب، في القرن الخامس الميلادي فيلسوف لاهوتي مسيحي عظيم يدرك هذه الحقيقة. I cannot grasp، بيقول all that I am، لا أستطيع أن أدرك أن أعي كل ما يجعلني أنا. لا يستطيع، طبعا لا يستطيع، لكن عبقرية شديدة وعميقة ونافذة مستبصرة في القرن الخامس الميلادي أن يدرك هذا. هذه من أولى الإشارات أيها الإخوة إلى الأجزاء اللاواعية في الإنسان، أدرك هذا الفيلسوف العظيم، فيلسوف العميق جدا، الذي عاش أيها الإخوة تجاربه الروحية والعقلية وفلسفها ونظرها بعد ذلك في التأملات. ولذلك من عاش بعمق حتى لو كان أميا يستطيع أن يعبر حين يعبر بعمق، ومن عاش بسطحية مهما أراد أن يتعامق يظل سطحيا، مهما أراد أن يتفلسف يعني ويدعي، لأنه عاش بسطحية يبقى سطحيا. أما الذي عاش بعمق قطعا سيعبر بعمق، سيعبر عما عاش، والذي عاش هو عميق جدا دون أن يدري. أحيانا أنا أعتقد أن سانت أوغستين حين قال هذه الملفوظة لم يكن يدرك أنها أعمق مما تصور، أعمق بكثير، ستكون بوابة، ستكون مفتاحا لافتجار طرق جديدة، لتطبيق طرق جديدة، علوم أيها الإخوة جديدة، علوم مجالات علمية برمتها جديدة، لم يكن في الأرجح يدرك هذا، لكنه كان عميقا وعميقا جدا إخواني وأخواتي. نأتي الآن كما وعدتكم إلى الجزء الأكثر إمتاعا والجزء الأكثر سهولة، نأتي بالأمثلة والشواهد وبالتجارب العلمية لنضوء بها هذه المقررات الجامدة النظرية. لكن نبدأ بما هو خير. القرآن الكريم حين يحدثنا عن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يحدثنا حديثا ينبغي أن نطيل الوقوف والنظر عنده. يحدثنا عن ماذا أيها الإخوة؟ عن تركيبية الإنسان. الإنسان ليس كائنا بسيطا واحديا، كائن مركب، وبالتالي هو كائن معقد، وبالتالي ينبغي أن نطور نماذج كثيرة متعددة ومتراكبة متراكمة عبر القرون لفهمه. هل عنا لك أن تتساءل مرة وأنت تحت سيطرة ثورة غضب استبدت بك لسبب أو لآخر، لسبب أو لآخر، فأتيت بحماقة، استحمقت وأنت غضبان، فأتيت بحماقة ثم جعلت تلوم نفسك، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هل عنا لك أن تتساءل بصدد من الذي يلوم من؟ طب أنا ذات واحدة، أنا كيان واحدي مونو أنا، طب من الذي يلوم من؟ وفعلا وهناك حديث داخلي حقيقي، وأنا أقول لك هناك شخصيتان وأحيانا ثلاثة وأربعة وخمسة. كارل جوستاف يونغ عالم النفس التحليلي السويسري الكبير جدا والمتروحن في الشطر الآخر من حياته قال: إن في باطن كل واحد منا شخصا آخر لا نعرفه. فالحقيقة ليس شخصا واحدا، الآن يؤكد علم الدماغ والأعصاب أنه شخوص، لا أتحدث عن الشيزوفرينيا وتعدد الشخصيات، لا لا لا، حديث أعمق، حديث علمي تحليلي أعمق من هذا، ليس على الجانب المرضي. إن في باطن كل واحد منا شخصا آخر لا نعرفه، هذا يفسره ما بدأت به خطبة اليوم طبعا، لأننا الطرفيون لسنا المركزيين، نحن الطرفيون. إذن من الذي يلوم من؟ تقول: غضبت من نفسي. من الذي يغضب على من؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، من يجادل عن من؟ إشارات طبعا الهندوسية أيضا تغص بأمثال هذه المفاهيم الهندوسية وتتخذها طريقا وسلما لتربية النفس، ما رأيكم؟ والوعي بالذات، بلورة وعي بالذات عبر إدراك هذه المجالات والمستويات المختلفة للشخصية أو الشخصيات التي تتركب منها الشخصية، تعابير مختلفة على كل حال، كل منها سيشي ببارادايم أو نموذج معين أيضا في الفهم والتفسير، في الفهم والتفسير. إذن نفس لوامة، نفس لوامة، نفس تجادل عن نفسها، نفس تجادل عن نفسها، نفس ألهمت فجورها وتقواها، ليست تتمحض لشيء واحد، فيها هذا وفيها هذا، وهي نفس واحدة، وهي نفس واحدة، وتكون مرة فاجرة وتكون مرة تقية، وتكون في معظم الحالات فاجرة تقية، وكلنا ذلكم الرجل وكلنا تلكم النفس. ما في واحد فينا ملاك تقوى محض، ها؟ تقوى محضة أو فجور صرف، لا لا لا، كلنا مزيج، لكن السعيد من غلب خيره شره. القرآن يعطينا كل هذه الإشارات. النبي يتحدث عن القلوب التي هي أشد تقلباً من القدر أيها الإخوة فوق النار. لماذا أشد تقلباً؟ طب أنا واحدة واحدة، أنا شخصياً، لا لا لا لا، أنت عالم مركب شديد التركيب والتعقيد، من أشياء تعيها وهي الأقل، وأشياء كثيرة لا تعيها وهي الأكثر جداً. أنت تنظر الآن إلى شخص وتستحسنه ولا تعرف لماذا تستحسنه. العلم يحاول أن يكشف الغطاء عن بعض هذه الأشياء فيما يتعلق بالجنسين، تجارب علمية لطيفة ومثيرة جداً، مش مثيرة جنسياً، مثيرة علمياً وإن كانت تتعلق بالإثارة الجنسية، مثيرة علمياً. يعرض على مجموعة من المختبرين صور لنساء، معظمهم يحبذون صوراً معينة، لكن لماذا؟ لا يعرفون، يقول أجدها جميلة. طب إيش الجميل فيها؟ لا يعرف. العلماء طبعاً أهل التعمق هؤلاء والبحث والصبر عرفوا السر. كل النساء اللائي قيل عنهن إنهن جميلات كانت حدقات أعينهن بفارق مليمترات ضئيلة جداً أوسع. طبعاً يستحيل، أنا مش آلة، أنا مش كمبيوتر حاسوب، لا أستطيع أن أدرك هذا، أنني أدركت أن حدقة عينها أوسع قليلاً من تلك فكانت في عيني أجمل، هو هذا السبب بالضبط. شيء، من الذي يدرك هذا إلا شعور، شيء أنت ورثته ميراث، هذا ألوف السنين، عشرات ألوف السنين عبر مسيرتك في هذه الحياة كإنسان. وفعلاً علمياً المرأة حين تستثار، حين تطلب زوجها، تطلب زوجها، تتسع حدقة عينها، هذه علامة على الإثارة الجنسية. طب أنت ترى هذا ولا ترى؟ طبعاً أنت لم تعي بأنك إيه استجملتها لهذا السبب، أبداً لم تعي هذا. الآن بعد أن سمعت ستبدأ تطبق هذا على الصور أو غيرها، طبق على زوجتك، على حلالك، انتبه. لكن كيف؟ كيف تتم العملية؟ عجيب، تتم في المستوى اللاشعور تماماً. كذلك النطاق المعروف أيها الإخوة في التربية بالتعلم اللاشعوري، unconscious learning، التعلم اللاشعوري، أشياء تقوم بها أنت بسهولة بسلاسة ولا تعرف كيف، مثل موضوع السكسينج، التجنيس يعني، ها تشيكن، ها سكسينج، تجنيس الدجاج، طبعا رقم واحد في اليابانيون. بروحوا الأمريكان الأوروبيين في اليابان بتعلم وباخذوا دورات على فكرة، وما فيش شي قواعد لحد الآن، رولز نو رولز، ما في قواعد. اليابان هذه واقف بكل بساطة، طبعا عشرات ألوف الصيصان، صيصان الدجاج هذه تخرج، لابد أن يضع إياه الذكور في جانب والإناث في جانب، الذكور هذول اللحم، هذول هذول الفورس والأشياء هذه مباشرة والمرتدلة، هذا عشان إيه؟ التبييض، من أجل التبييض، هذا مهم أكثر طبعا الإناث. لكن كيف يعرف هو؟ الياباني يأخذ مباشرة الصوص أنثى ذكر أنثى، طب إيش فيه؟ تأخذ أنت الصوص والذكر، الصوص والأنثى نفس الخلفية نفس الشيء، ما في أي فارق. كيف يقوم بعملية السكسينج هذه؟ سكسينج تجنيس يعني ذكر أنثى، ذكر أنثى، كيف يقوم؟ حاولوا كل المستطاع لحد الآن فشلوا، اكتفوا بماذا؟ بقضية الفيدباك، الفيدباك، في فورورد باك. على كل حال فيأتي هذا الأمريكي الأوروبي يجلس مع الياباني يقول له ابدأ أنت إيه مارس، خطأ، يقول له صواب، خطأ، صواب، صواب، يكثر صوابك يوما يا ثلاث أربع أسابيع خمس أسابيع تصبح تصيب أنت، وأنت مثله لا تعرف كيف، لا الياباني بيعرف ولا أنت بتعرف. هذا اسمه التعليم اللاشعوري، طبعا نحن نمارس اشياء كثيره بهذه الطريقه، نمارسها بحذق وسلاسة دون ان نعرف كيف. تماما مثل النظر الى النساء، هذه اجمل وانت لا تعرف انه بسبب اتساع حدقه العين في شيء في اللاشعور مبرمج غالي يدرك هذا وانت لا تدركه. سير تشارلز شرينغتون عالم الاعصاب والدماغ النوبلي، حامل نوبل لابحاثه الخطيره والعميقه جدا، هذا الرجل يحدثنا عما اصابه من ذهول، اصيب بحاله الذهول من نفسه. لو ما كانش عالم اعصاب ودماغ وفيزيولوجيا على مستوى العالم كله كان لم يصب بالذهول، طبيعي الا يصاب بالذهول. مره يمد يده يقول امد يدي لالتقط قصاصه ورق، وتمت العمليه يعني بكل سلام الرحمن، عمليه سهله. فجاه في لحظه استبصار، كيف يتم هذا؟ ببساطه طبعا هو يتكلم يشرب القهوه يدخن ويلتقط ورقه وربما حتى يكتب او يمضي دون ان يدرك، كيف تم هذا؟ قال لو لم اكن عالم اعصاب وعندي درايه يعني عميقه وكبيره وعريضه جدا بالاعصاب وبالعضلات وبالاوتار وبكل هذه الاشياء لما اصبت بالذهول. كيف تم هذا دون ان اكون واعيا به؟ دون ان اكون واعيا به. بدا يستحضر هو عشرات العمليات المعقده جدا، طبعا على المستوى الاصغر والاصغر والاصغر تدخل فيها ملايين اذا مش ملايير الاعضاء الفاعله، الاعضاء الفاعله لكي تتم هذه العمليه. تخيل. طب كيف تتم وانا غير واعي بها؟ اذا كل ما هنالك ايها الاخوه انت فقط تكون واعيا، حين تكون واعيا بالعنوان انك تلتقط ورقه، كيف يتم التقاط الورقه؟ الوعي عندك، وعيك لا يدرك لا يعي شيئا من هذا، كل هذا يتم تحت سطح الوعي كما قلنا عشان تسمع انت الوشوشات فقط، كل هذا يتم من تلقائه تحت السطح. كيف تقف الان؟ كيف اقف انا؟ عمليه معقده جدا من ناحيه فيزيولوجيه. اين لسانك الان؟ الان تبدا تفكر اين هو؟ اين لسانك في حلقك؟ الان تبدا تفكر اين هو؟ لكنه موجود. الجسم يرسخ هذا، يقوم بيضعه في مكانه. كيف تضع يدك على الاخرى؟ هيك ولا هيك؟ الان تبدا تفكر انت. اشياء كثيره تنجزها بسهوله دون ان تكون واعيا بالمره بها. هذه مساله الى الان علميه وايضا سهل ادراكها. نحن نريد ان نذهب الى ما هو اهم، الى ما هو اكثر اهميه واثاره ايها الاخوه. كيف تتحدد خياراتنا الفكريه؟ كيف نتعصب لطوائفنا ومذاهبنا وادياننا واهالينا واوطاننا؟ وكل هذا يتم بطريقه ايضا غير واعيه، لا خيار لنا فيها. هتقول لي ما فائدة هذا الكلام؟ ستسألني ما فائدة؟ فائدة هذا الكلام كما قلت أن نتعلم التواضع. حين نفهم هذا الكلام ينبغي أن نبدأ نتواضع. إذن لسنا نحن الذين اخترنا، لسنا نحن الذين حددنا، لقد تم اختيار تقريبا معظم الأشياء لنا، معظم الأشياء لنا. لعل هذا أيها الإخوة يفك مغلق سؤال ينبغي أن يثار، وهو القرآن الكريم يصرح فيه عشرات، إلا بيكون في مئات طبعاً. ابن قيم الجوزية قال هناك 1000 آية تؤكد مبدأ السببية في كتاب الله، معظمها تخص العالم الإنساني، النطاق الإنساني. أنت المسؤول عما تقوم به، أنت الفاعل، أنت العامل، أنت المحسن، أنت المسيء، وبالتالي أنت مسؤول، وبالتالي أنت مسؤول. طبعاً ما في مسؤولية بالمطلق هكذا، يعني في مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. كما قلت لك أشياء كثيرة ستكون في صالحك، سترجح كفتك، ستشهد لك وأنت غير واعي بها. إيش رأيك؟ غير واعي بها بالمرة. يمكن هذا بذكرنا الآن، للأسف الأفكار تتشابك، بقضية الممثل الأمريكي الشهير ميل جيبسون حين أوقفه شرطي المرور، واتفق أنه كان يهوديا الضابط، وكان طبعاً يسير بضعفي السرعة المقررة تحت تأثير الكحول، وزجاجة الكحول إلى جانبه مفتوحة الغطاء بشرب منها، فأوقفه وقال له أنت معتقل، شيء خطير جداً الذي تقوم به. قال لعنة الله على اليهود، هم سبب كل مشاكل العالم، سبب الحروب في الدنيا. فطبعاً اشمئز الضابط، ما هذه العنصرية؟ قال له أنت يهودي؟ يبدو أنك يهودي. طبعاً سكران الرجل، وأصبحت قصة كبيرة. نحن يهمنا فيها الجانب العلمي، الجانب العلمي. طبعا بدأوا ناس أيها الإخوة سعيا محموما لإدانة ميل جيبسون بل لتحطيمه، أرادوا تحطيمه، أن الرجل في العمق في العمق في الحقيقة في الجوهر عنصري كاره للسامية، معاد للسامية، تعرفون. وآخرون بدأوا يدافعون، قالوا بالعكس الرجل كان واقعا تحت تأثير الكحول، شارب من نوع التكلة هذه، اشرب انت وشوف ايش يصير معك، ماذا سيحدث لك. بدأوا يقولون يا ويلنا يا عارنا لو أن كل واحد منا أدين بما يصدر منه وعنه تحت تأثير المشروبات الكحولية، سنفتضح سنفتضح. حتى في التلمود نفسه، نتحدث الآن عن عداوة السامية وموقف اليهود، طبعا يهود أمريكا من ميل جيبسون، في التلمود البابلي مكتوب ماذا؟ مكتوب إذا جاءت الخمر، إذا حضرت الخمر فضحت الأسرار، الخمر تفضح الأسرار. وفي التلمود أيضا، في التلمود أيضا الخمر تفضح سر الإنسان، تفضح سر الإنسان وتفضح أشياء أخرى، أشياء أخرى. طيب أنتم تعرفون هذا إذن، تعرفون هذا إذن. قال بعضهم لا، ليس الموضوع أن قليلا من التكلة بدلت شخصية ميل جيبسون، شخصيته واحدة ولكنها كشفت عن حقيقة شخصيته أنه عنصري في الصميم. فشكرا للتكلة التي فضحت هذا العنصري المستخفي. طبعا كم من العنصريين مستخفون؟ الله وحده أعلم كم. هل نحاكمهم بطريقة أو بأخرى؟ هل يجوز أن يحاكموا بمثل هذه الآليات؟ هناك الآن تقنيات علمية يمكن أن تكشف لكل واحد منا كم أنت عنصري، كم أنت كاره المسلمين، كم أنت كاره العرب، كم أنت كاره اليهود، كم أنت كاره للمسيحيين، كم أنت كاره للبوذيين، لأي شيء، كم أنت كاره للمثليين، كم أنت كاره للنساء، كم أنت كاره للسود، كم. سأحدثكم عن بعض هذه التجارب، أشياء علمية تفضحك رغم أنك قد تكون مطمئنا جدا إلى موقفك من هؤلاء الذين تستفتى بصددهم، الزنوج أو العرب أو المسلمين أو اليهود أو السامين عموما أو الآخرين. أنت مطمئن أنك لست كارها لهم، لا، تفضحك وستفاجأ بأنك كاره لهم ومتحيز ضدهم دون أن تدري. أنا أعطيكم شيئا بسيطا الآن، وأنت تقود سيارتك هنا في فيينا، هذه المدينة الجميلة الوادعة وما فيش فيها يعني ازدحام سير كثير، وترى سيدة واضح من مظهرها ولونها أنها أجنبية ليست نمساوية أصيلة على الأقل، ترى أنها متهيئة لكي تقطع الخطوط البيضاء، خطوط المشاة، لكن بينها وبين الخطوط ربما إيه؟ متر ونصف مترين، هل تقف لها ويبرز احترام القانون؟ الجواب لديك طبعا. حين ترى سيدة شقراء واضح أنها نمساوية، ها؟ وليست عجوزا ضعيفة مخرفة، لا، شابة ربما في الثلاثين في الأربعين، وبينه وبين خطوط المشاة ربما متران ونصف مش متر ونصف، تقف أو لا تقف؟ في تحيز، إذا بشوف نفسك لا تقف وهنا تقف في نوع من التحيز، تحيز ضدك أنت، متحيز ضد نفسك كأجنبي أو سلندر، ها؟ أنت متحيز ضد نفسك، وطبعا واضح أنك متحيز ضد إيه؟ الأجانب، ما فيش عندك احترام حقيقي لهم كاحترامك إيه؟ للأوروبي الحقيقي. أشياء بسيطة تلتفت إليها وتبدأ تكتشف نفسك، تكتشف نفسك. إحدى هذه التجارب إخواني وأخواتي كانت كالتالي، أمامك مفتاحان، أمام الشخصيات إيه؟ المختبرة طبعا، مفتاحان، مفتاح يمين مفتاح يسار، يومض لك على شاشة أمامك، ديسبلي أمامك، يومض لك بلون معين أو يومض لك بصورة أو بكلمة، ويقال لك التعليمات، تعليمات المختبرين، إذا كانت الصورة لشيء محبب اضغط على اليمين، مفتاح اليمين، لشيء مكروه لديك شيء سلبي على الشيء على المفتاح الشمال، كلمة كريهة على الشمال، كلمة محببة على اليمين. هاي المرحلة إيه؟ في مرحلة بعد ذلك اقتران، صورة أو كلمة، إذا الصورة محببة يمين، إذا الكلمة محببة يمين، صورة سيئة، كلمة سيئة شمال. الآن صورة في الأول يومض لك فقط بكلمات أو بصور، الآن لا، كلمات وصور، في خليط الآن، في خليط الآن. في المرحلة النهائية من التجربة نفس الشيء، لابد أن تأتي بنفس التصرف مع عكس المفاتيح، مفتاح موجود أيضا، لكن إن جاءت صورة سلبية أو كلمة سلبية تضغط على اليمين مش على الشمال، والعكس صحيح. طيب إيش التجربة هذه؟ تجربة فاضحة، تجربة فاضحة. هذه التجربة تريد أن تستخرج منا الاقترانات اللاشعورية الاقترانات اللاواعية المخفية في قعر في كهوف نفوسنا. فمثلاً الآن مثلاً نفترض كلمة مثلاً قاتل، كلمة قاتل أو مجرم أو سفاح، كلمة كريهة عند الكل. الآن تأتي كلمة مسلم أو كلمة يهودي أو كلمة أسود أو كلمة امرأة أو كلمة هوموسيكشوال يعني أو شفول أو لوطي أو كذا كما يقول سدومي، كلمات يكرهها إيه؟ بعض الناس. جميل؟ تأتيك الآن إيه؟ هذه الكلمة مع صورة أو الصورة مع كلمة، كيف أنت إيه؟ هتضغط؟ في تردد الآن، انتبه. حين يكون الاقتران محيراً مربكاً تأخذ وقتاً أطول، لأنك أنت الآن لا تريد أن تفضح وأن تظهر أنك إيه كاره للمسلمين أو لليهود أو للمثليين أو للنساء أو للزنوج إلى آخره، لا تريد، فيأخذ وقتاً أطول. قال لك هذه تجربة فاضحة، في البداية جعلوها إيه شبه حيادية على شخص نحيف وشخص بدين وكلمات، بعدين إيه دخلوا إيه مسلمين، دخل يهود، الساميين، المثليين، مرشحين إيه ديمقراطيين، مرشحين جمهوريين إلى آخره، ودائماً التجربة كانت صادمة، تفضح تحيزاتنا، تفضح تحيزاتنا. إذن أعود لأقول أيها الإخوة، حين ندرك هذا بضربة واحدة أولاً نتعلم التواضع، نتخلى عن التبجح، أنني لا لا لا أنت بسيط، أنت مركب من هذه الأشياء، لكن أنا لم أجب عن السؤال بصدد القرآن الكريم. القرآن يؤكد في مئات الآيات مسؤوليتنا وحرياتنا وخياراتنا في اختياراتنا، خيارات مفتوحة وهي حرة ومسؤولة، تمام؟ وفي الوقت ذاته كما أكدت في أكثر من خطبة يقول لك التقليد ليس حجة عند الله، الآبائية ليست حجة عند الله، المصالح ليست حجة، الأكثرية والجمهور ليس حجة. عجيب، يعني يسد كل المنافذ القرآن، صحيح؟ كأنه لا يدرك المشروطية، كأنه يسقط كل اعتبار لمشروطية الإنسان، ولا ما صحيح؟ ومشروطيتي ماذا تعني؟ ماذا تعني مشروطيتي أكثر من أنني ابن قبيلة معينة، ابن دين معين، ابن بلد معينة، ولا ما صحيح؟ ابن أناس معينين، ابن مجتمع، ابن ثقافة معينة، هذه مشروطيتي. إذا كل هذا أمام إيه دعوة الحق ليس له اعتبار وساقط عن درجة الاعتبار، معنى ذلك أن القرآن لا يتعاطى مع المشروطية. لكن انتبهوا، لا تستعجلوا، في المقابل نجد أن القرآن العظيم دائماً يؤكد أنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً، ولا صحيح؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، الله هو الهادي، الله هو المزكي، أنت لا تستطيع. ما معنى هذه الآيات إذن؟ وهي آيات كثيرة أيضاً، نسبياً آيات كثيرة. معنى هذه الآيات أن القرآن يعتبر كثيراً جداً المشروطية، ويقول لك كأن الله يقول تبارك وتعالى اللهم لا نفتري على الله، كأن الله يقول لك لا إله إلا هو، أنا مدرك تماماً، مدرك تماماً كم هي المسألة صعبة، كم هي المسألة معقدة، أن تخرج من صندوقك، صندوق المجتمع والثقافة والجينات، حتى الجينات يا أخواني، لو تقرؤون عن أبحاث الأطفال المولودين حديثاً، وكيف أنه هذا الطفل في أول ساعات، في أول ساعة يعرب عن ردود أفعال ونشاطات معينة تؤكد أنه كائن مبرمج، مش بالغرائز فقط، وأشياء بعد الغرائز تتحدى الغرائز، الغرائز برمجة بلا شك، لكن أشياء تتحدى الغرائز، شيء غريب جدا، أشياء محيرة، أبحاث محيرة جدا، طفل ابن ساعات، كيف؟ ما الذي يحصل؟ فأنت مبرمج حتى على مستوى جيناتك إلى حد ما، قد يكون حدا بعيدا، الله يعلم ذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويقول لك أنا عالم، أنا أعلم تماماً كم هي صعبة أن تتخلى عن دين آبائك وأجدادك وأن تدخل في دين إيه؟ محمد، في دين الحق، ولذلك أنا الهادي، يكفيني منك ماذا؟ صحة النية. واضح؟ انتبهوا، أنت الآن قد تبدأ، أنت مسلم سني وتبدأ بحثاً مثلاً لتقييم إيه؟ العقيدة النصرانية، الدين النصراني، الدين اليهودي، الدين البوذي، الهندوسي. إذا علم الله تبارك وتعالى، والله ليس إله المسلمين فقط وليس رب المسلمين، هو رب البشرية، ولكي يكون أسهل عليك لا نفرضك الآن بوذيا يا سيدي أو هندوسيا أو لا أدريا، أفضل على فكرة حتى لا نسيء إلى أي دين من الأديان، ملحدا أو لا أدريا، أنت شخص لا أدري أو شخص ملحد وتريد أن تبحث الآن، تريد أن تبحث في الإسلام، هذا الدين الكريه، دين داعش الآن، هذا الدين الكريه المخيف. واحد يقول أنت دائما داعش، طبعا لأنه داعش عشنا في 60 داهية يا إخواني، داعش حتودينا في 60 مليون داهية والله العظيم. تعرفوا ليه؟ بسبب هذه الأشياء. هذه الخطبة ستوضح لكم كيف نحن أبناء الاقترانات، أبناء الاشتراطات. إحنا مساكين لسنا كائنات عاقلة واعية منطقية بقدر ما نحن كائنات سيكولوجية نفسانية ترابطات. ذات مرة أجلسوا مجموعة من الشباب، النساء والرجال، وأسقوهم شرابا غازيا، شراب غازي عادي، معظم الناس يحبون الشراب الغازي، ولكن وهم جلوس على الكراسي جعلوا هذه الكراسي طريقة إلكترونية كهربية عفوا تتقدم إلى أمام إلى الخلف، إلى أمام إلى الخلف، بغرض إحداث دوار الحركة، اسمه دوار الحركة. يصيب الإنسان بالغثيان في نهاية المطاف، قد يقيه. النتيجة أن معظم هؤلاء الأغلبية الساحقة صار لديهم نفور من المشروبات الغازية، رغم معرفتهم الشعورية بأن هذا الدوار ناجم عن ماذا؟ عن حركة الكراسي وليس عن المشروب الغازي. لكن اقترن هذا بهذا، انتهى، نكره شيء اسمه مشروب غازي. ولذلك أنا أشفق علي وعلى أمثالي من المسلمين الذين يناضلون ليل نهار ويصيحون داعش تقطع الرؤوس، حتى رؤوس النساء، كويس؟ وتبيع البشر، تستعبد النساء، ونحن نصيح الله لا يقول هذا، الله يقول كذا وكذا، النبي محمد ما قال هذا، محمد قال كذا وفعل كذا. والله يشفق علي، أنا مدرك، أشفق علي وأشفق على أمثالي. كلامي هذا قد يكون له تأثير 5%، هذا وأنا متفائل جداً 5%، لكن فعل داعش يكون له تأثير 95%، 95%. لا تحدثني عن إسلام نصوص وقال الله وقال رسوله، أنا أرى المسلمين يفعلون هذا وينشرون هذه الصور. هذا الارتباط من الصعب جداً أن تفكه، أن تذيبه من أذهان الناس، من أذهان من رأى بالذات ومن سمع بدرجة أقل. فهمتم؟ هذا هو الارتباط. ولذلك اللهم لا تجعلنا فتنة لكل أحد من المسلمين وغير المسلمين. هذه الفتنة الارتباطات، الناس ارتباطات مش أكثر من هذا، ارتباطات مش أكثر من هذا. نحن كائنات هشة جداً من ناحية عقلانية، انتبهوا. صح نحن الأعقل على الكوكب وربما في الكون هذا، ولكن بمعايير العقل ذاته نحن كائنات هشة جداً من ناحية عقلانية، كائنات تخضع لمؤثرات نفسية، تداعيات، ارتباطات، تشريطات، مقارنات أكثر مما تتخيل وتحسب، أكثر مما تتخيل وتحسب. إذا أردتم أن نبرهن هذا الآن، اسمعوا العجب، اسمعوا العجب العجيب. عالم النفس الأمريكي جون جونز وفريقه العلمي سنة 2004 قاموا بدراسة 15,000 سجل، 15,000 حالة زواج في السجلات المدنية. طيب، من ولايتين، في مقاطعتين، في ولايتين أمريكيتين، لاحظوا شيئاً عجيباً مدهشاً. الناس يتزوجون، يعني الرجال أو النساء، الناس يتزوجون، يختارون شركائهم الذين يشاركونهم في أوائل أسمائهم، في حروف أوائل أسمائهم، يعني اسمي عدنان، بحب الاسمها إيه مثلاً، إيش نفترض، ما بدنا نذكر اسمها مشاكل الجواب عندكم، اسمك محمد، تحب التي إيه أول اسمها، وهكذا. شيء عجيب. النتيجة كانت بعد هذا الجهد الجبار أن هذا يتم بدرجة أعلى بكثير من أن يكون محض اتفاق. ما الذي يحصل إذن؟ ليه؟ واكتشف الواحد متى، يعني في ناس بنتقدوا العمية بعد مرة، أصح متى تساءل الإنسان أنه ربما يخضع في اختيار شريكة حياته أو في اختيار شريك حياتها لهذا المعيار، أن الحرف الأول، إذا كان حرفين بكون أحسن وأحسن طبعا الحرف الأول أو الحروف الأولى من اسمه تطابق الحروف الأولى من اسمي أنا. يعني إيه معنى هذا؟ يقول علماء النفس، هذا واضح أن الإنسان يحب من يذكره بذاته. هذه عبارة ملطفة لما عادوا وقالوا بشكل صريح، الإنسان أناني جدا. نحن الكائنات أنانية، أنانيون جدا إحنا، وبنتكلم عن الأوطان والأديان ومستقبل الدنيا والبشرية والعالم، كلام واضح أننا صغار جدا، مساكين إحنا. اللي بيقدر فعلا يتكلم عن هذه القضايا بصدق وإخلاص وتضحية، هذا إنسان عظيم، عظيم جدا، بتجاوز هذه الأنانيات. بس هذه أنانيات ضمنية، implicit، يعني مش واضحة، مش صريحة، وبسموها فعلا، بسموها الأنانية الضمنية، غير مصرح بها، غير مصرحة، غير واضحة، غير صريحة. implicit egotism، الأنانية الضمنية. واحد يقول لي جميل هذه معلومة لطيفة، لا هناك ما هو أكثر إثارة. هذه الأنانية الضمنية لم تقف عند حدود، عند حدود طلب الشريك، اختيار شريك الحياة، بل تعدته إلى ماذا؟ إلى ماركات الملابس والمأكولات والمشروبات والسيارات وإلى آخر القائمة. يعني واحد مثلاً اسمه يبدأ نفترض إيه بحرف الجي، بيحب ماركة الشاي اللي تبدأ إيه بحرف الجي مثلاً، عجيب يفضل، قال لك ما في تفضيلات، إحصاءات دراسات درسوها كلها، وكذلك ماركة السيارة وماركة اللباس وماركة الحذاء، إذا في مشاركة بالحرف الأول من اسمي أهلا وسهلا، عجيب في ما أكل طبعاً بذكرني بنفسي من غير ما تكون واعي، ولا واحد واعي بالشيء هذا. الآن سمعتموه ربما أي بعضكم لأول مرة، ربما ربما بعضكم توسع في هذه الأشياء خاصة بدرس علم نفسي يعني. فإلى هذه الدرجة هناك أشياء لسه أبعد من هذا، أبعد من هذا. هذه الأنانية الضمنية تذهب إلى اختيارات تبدو عشوائية وطلعت في الواقع ليست عشوائية، مقودة، مقودة مشغلة، هذه لا شعورياً يتم اختيارها، واختيارها لا شعورياً. تواريخ الميلاد، قال لك وجدوا دائماً الأرجح في حق الأشخاص المولودين في 2 فبراير 2/2 بروحوا في أمريكا غدا بيعيشوا في مدن زي توين ليكس، البحيرتان التوأمتان، لأنه فيها إيش؟ 2، عدد هائل شيء مش معقول. في مدينة إيه؟ البحيرتان التوأمتان، ما تقولش توأم طبعاً، توأم واحد هو على فكرة، وهما توأمان، وهما توأمان، البحيرتان إيه؟ التوأمان الوالدين إيش؟ في 2/2 لأنه إيه؟ 2 توين، عجيب. الوالدين في 3/3 بيعيشوا إيه؟ في مدينة اسمها إيه؟ 3 فروكس، الانعطافات الثلاثة، بيعيشوا غالب الهبل تعون 3/3، هم مش عارفين أنه حب المدينة هذه لأنه إيه؟ اسمها 3، وهو مولود إيه؟ في 3 مارس، مارس غريب جدا. المولودين في 6/6 قال لك بيعيشوا بالهبل، بيعيشوا بكميات هائلة في مدينة إيش؟ 6 مايلز، مدينة 6 أميال في أمريكا، غادي غادي كتير عدد هائل منهم، 6/6، شيء عجيب. يعني بلغ من العلماء حد الهوس الجري وراء هذه الأشياء، الجري وراء هذه الأشياء. في تجربة أكثر لطافة قدم العلماء بروفيسورات في الجامعات إلى مجموعة من طلابهم، طلاب جامعيون، مقالة عن الراهب الأرثوذكسي الروسي الشهير راسبوتين، تعرف راسبوتين طبعا، عن الراهب إيه الداعر طبعا معروف راسبوتين، مقالة عن راسبوتين. صعب أن تقيم راسبوتين إيه تقييما إيجابيا، يعني فضيحة هذا في حق الأديان وفي حق الإنسان وفي حق بلدي. على كل حال هذا الراهب العجيب الإشكالي قدموا، قسموا الطلاب مجموعتين، ثم ألقى المختبرون الأساتذة الجامعيون في روع طلاب المجموعة الأولى كل على حدها، كل على حدة حال وجود، بس بينه وبينه يقول له تعرف إنه إيش تاريخ بلدك أنت؟ كذا تاريخ راسبوتين، راسبوتين مولود في نفس اليوم. طريقة ثانية إيه بوصل للثاني، تاريخ بلدك إيه؟ طبعا تاريخ ثاني هو راسبوتين مولود في التاريخ هذا. هاي غرض التجربة. طيب قرأ أعضاء هذه المجموعة المقالة، أعضاء المجموعة الثانية المقالة، الآن أصغي أسئلة مقدمة مصوغة للجواب عليها، للجواب عنها عفوا، أجاب عنه وليس عليه. فأجابوا وجدوا أن طلاب المجموعة الأولى الذين ألقي في روعهم مطابق تواريخ ميلادهم لتاريخ ميلاد إيه؟ راسبوتين، قدموا تقييما أكثر كرما وإيجابية عن راسبوتين. إيه مش مولود في تاريخ ميلادنا؟ حبيبنا صار هذا يا حبيبي، يعني معناها فعلا يا بابا لما تقول لي عاد إيه أنا مسلم، شو أتعاطف مع مسيح ومع يهود ومع بوذي؟ مسلم يا حبيبي مع المسلمين ما في كلام، أنا مسلم شيعي، شيعي سنة إيه وهابية إيه وأشاعرة إيه وقرف إيه، شيعي مع جماعتي، شيعي بس مش شيرازي من جماعة المرجع الفلاني أو هكذا، فطبيعي تفهم هذا، وهذا مسلم سني، سني سلفي وهابي سعودي مش عارف، طبيعي يتعاطف مع أهلي ومع تربيتي وثقافتي ومشايخي 50,000 عامل يجعله إيه يكون ما هو المسكين، أليس كذلك؟ مش فالمسألة هنا اللغة الخشبية عاد، هؤلاء اللي كذا مش هيك المسألة يا رجل، المسألة أعقد من هيك بكثير، حاول أن تدرك مشروطية هؤلاء البشر جميعاً، أن تدرك مشروطية الآخر، أن تدرك مشروطية الآخر. طبعاً الاستثناء الفاقع السافر اللامع الجميل إنك ما تكونش هيك، تكون مسلم وعندك منظور إنساني، تكون مسلم سني وتتسع للجميع، مسلمين وغير مسلمين، سنة وغير سنة. كيف حاولت هذا؟ كيف نجحت فيه؟ طبعاً لأنك واضح أنك أنت إنسان إيه؟ عميق جداً، إنسان مستقل جداً، حر. أنت إنسان حر، هذا الحر. تحررت أنت من قيود التقاليد والقبيلة والعشيرة والمذهب والطائفة والبلد وأشياء كثيرة جداً، صرت على مستوى الإنسانية، صرت على مستوى الإنسانية. هذا الإنسان الحر. هنا أنت إنسان فعلاً عندك قدر كبير من الوعي بذاتك، ولم صحيح؟ لأنك لم تخضع، لم ترضى أن تتحكم فيك العوامل اللاواعية وهي الأكثر. الآن بدأ العقل الواعي فيك يتحرك من الطرف تقريباً إلى قريب من ماذا؟ من المركز. واضح أنك إنسان غير شكل يعني، متميز تماماً. أنا أدعوكم أن تكونوا هذا الإنسان غير شكل يعني، حاول أن تكون هذا الإنسان الاستثنائي، تفكك. طبعاً في هذه المطاف أنا لا أدعو إلى عدمية انتمائية، أنك تكون أوتسايدر يعني، لا فيش واحد بيقدر يكون أوتسايدر يعني خارج كل الانتماءات يعني، يعني لا تنتمي، لا أبداً. بالعكس، ربما هذا هو الدرس الأهم والأنبل في خطبة العيد للطوائف، نعم، لكن لا للطائفية. ما عندكش مشكلة أن تكون مسلماً وأن تكون شيعياً وأن تكون إباضياً وأن تكون سنية، ما عندي أي مشكلة، بس إياك أن تتصرف بطائفية. بدك تضلك، ما عنديش أي مشكلة. بدك تنتقل من طائفتك إلى طائفة أخرى، أنا أقول لك هذا سيكلفك سنين طويلة بعيدة أنت لا تمتلكها. واضح أنه ما عندكش شرف أن تمتلك هذه السنين لتضيعها في دراسة كل شيء تقريباً، تدرس كل ما يتعلق إيه بمذهبك، بطائفتك، بتاريخي، بعقائده، بمجادلاته، وكل ما يتعلق بالآخر. وعلى فكرة ما يكفيش أنك تقرأ كل ما يتعلق بإيه بالشيعة، كل ما يتعلق بالسنة، طبعاً السنة على مذاهب مختلفة، بدك تقرأ كل ما يتعلق أيضاً إيه بالزيدية وبالإباضية وبالمعتزلة. ممكن واحد فيهم يكون أصح، أقرب إلى الصح، طبعاً فيش واحد هو الصح والثاني غلط، هذا كلام فارغ، هذه طائفية محترقة. كل واحد فينا عنده صح وعنده غلط. الآن في نهاية المطاف مين صح أكثر من غلطه؟ الله وحده أعلم بهذا. ما تقول ليش لا نحن على السنة، أقول لك مجنون أنت، خطبة ضدك تماماً، ابعد عني، ريحني من نفسك يا رجل، الله يخليك، ابعد عن الهبل هذا. ما واحد يقدر يقول لي لا أنا الصح، صحي أكثر من غلطي، ولا بتقدر. مسألة أكثر من هذا تعقيداً تماماً. أنت لم ترى صح غيرك، لم تره أصلاً، أنت صح غيرك باستمرار تراه غلطاً، صحيح؟ حتى وإن طابق الصح الذي لديك وخلفه فقط إيش في العنوان، تراه غلطاً للعمى عندك، في عمى هنا، عمى التعصب، عمى تعصبي. هل سألتم أنفسكم برا يا إخواني عن موقفكم، عن ردة فعلكم إزاء تضحيات الآخرين؟ الآخرين يعني مثلا لو قرأت أنت إيه عن نصارى مثلا، تعرف عصر الشهداء قدم فيه النصارى ألوف، ويقال مئات ألوف الشهداء في مصر، مصر أقرب بلد عربي لنا، عشرات الألوف تم تحريقهم، تم ذبحهم، تم نفيهم، تم قتلهم من الإمبراطورية الرومانية الوثنية الملحدة، ومع ذلك صبروا وصابروا. أنا أقول لك ردة فعل المسلم العادية المعيارية، مسيحي ضحى وقاتل قبل الإسلام، بتعاطف معه، ممكن أبكي لما أقرأ قصته. بعد الإسلام كلام فارغ. هذا واحد يعني إيه مثلث كافر، بضحي أهبل، هذا ضحى حياته من أجل إيش؟ فكيف يتعلق الأمر باليهود عاد؟ ليش اليهود؟ لأنه اليوم محتلين إيه بعضهم، طبعاً بعضهم محتلين في فلسطين، في حرب محتدمة، في ثأر كبير جداً بيننا وبينهم، أي طبعاً. فتأتي الآن إيه تتحدث عن المسادة، قلعة المسادة، وكيف صبروا 3 سنين، وكيف حتى أبيدوا من عند آخره، ومع ذلك كذا. يا سيدي بلاش، فصل من فصول التاريخ الإسلامي. الحاكم بأمر الله الفاطم المجنون هذا المختل، طبعاً هذا عانى منه المسلمون كاليهود والنصارى، الكل عانى منه، لم يعاني منه إيه دين واحد فقط أو طائفة واحدة، الكل عانى من هذا المجنون. طبعاً عانى منه أقرب الوزراء إليه، يمكن أنا مرة حصيت في دراسة هيك أكثر من 20 وزير تم قتلهم من وزرائه، يستوزرك ثم يقتلك، شيء فظيع والعياذ بالله. على كل حال، فالحاكم بأمر الله هذا أجد جنين ذات مرة هكذا، ركبه جنون، ممنوع أن يبقى في مملكة يهودي أو نصراني، كله يدخل الإسلام وإلا فهو الذبح، وما في ذمة وجزية، ذبح مثل داعش اليوم مع الأزيديين والجماعة إياهم للأسف. فإيش اللي حصل؟ قال لك كثير من النصارى أسلموا خوفاً، طبعاً إسلام كراه، كله باطل هذا الإسلام، أسلموا. وأكثر اليهود أبوا إلا أن يستعصموا بدينهم، فتم نفيهم وذبحهم، اللي هرب هرب واللي ظل انذبح، واضح؟ وأسلم أقلهم. أنا بقول لك ردة فعلك المبدئية حين تقرأ هذا، هذا الفصل من التاريخ. أنا أقول لك بشكل عام المسلم المعياري يستحمق هؤلاء، يقول لك حمقى طبعاً يعني كفار يهود لسه وبتموتوا من أجل الدين تبعك هذا يا أخي، روح في 60 دقيقة. لما تقرأ عن ماذا عاد؟ عن صبر مسلمين تم تخييرهم على يد إيه؟ فرديناند وإيزابيلا. يا بتخشوا النصرانية يا بتنذبحوا أو أهربوا، يلا روحوا ها؟ وبتقرأ عنهم دموع تسيل وخطباء على المنابر. طب هذه تضحية وهذه تضحية، إنسان يضحي قال لك كافر يضحي يا رجل، لا يستطيع أن يأخذ التضحية بمعيار موضوعي. لماذا لا تفترض أنت خارج النموذج اللي بتفكر من خلاله، خارج إطار التفكير، أنه هذا اليهودي على الأقل، أنا أقول لك مرحلة وسطى، هذه مرحلة وسطى، أنه هذا اليهودي يعتقد، وهذا الأرجح أنا بالنسبة لي 99%، هذا اليهودي 99% الذي رضي أن يموت على يد الحاكم المجنون، حاكم بأمر الله على أن يغير دينه، 99% هو مقتنع أن دينه هو الدين ماذا؟ الحق. يستحيل أن يكون وقر في قلبي أن الإسلام هو الحق واقتنع بهذا وكبر ومات كمان، قليل جدا من يفعل هذا، أبو جهل يعني هذا. حتى أبو جهل الملعون هذا يبدو لآخر لحظة في بدر، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، معناها ما كانش يقتنع أنه محمد على الحق، هو لعند يوم بدر مقتنع أنه هذا محمد يكذب عليهم، والله خلد هذا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، صحيح؟ معناها مش مقتنع هو محمد على الحق. حتقول لي خربطنا أنت عملت لنا حالة عدمية في العقيدة، صح لحد الآن صح، عشان لازم أجاوب أنا. طب كيف؟ يعني أبو جهل ناجي؟ لا مش ناجي وفي النار. طب إيش القصة؟ وأنت قلت لنا القرآن بحمل المسؤولية، بعدين قلت لي القرآن إيه؟ بعطينا إيه اعتبار المشروطية، وجبت لنا مثال أبو جهل، إيش القصة؟ كما أقول لك القصة أن الله تبارك وتعالى سيحاسبك على ما يعلمه منك. لو كان المانع الحقيقي لأبي جهل وأمثال أبي جهل من أن يذعنوا بالحق ويخضعوا إيه؟ للحق، هو أنهم لم يتبينوه حقا، مقتنعين لآخر لحظة أن هذا باطل وعندهم أدلتهم. أنا بقول لك هؤلاء معذورون عند الله، أما والله تبارك وتعالى يعلم، وقص ذكر هذا في كتابه أن الذي يمنعهم هو الكبر والعلو، لأن نمط التفكير الذي يصدرون عنه هو نمط هؤلاء المتعجرفين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أبو جهل إذن أنا بقول لكم ما أعطاش نفسه فرصة واحدة أن يأتي هكذا ويتأمل في القرآن الكريم، أجلس شوية هيك يا عمر بن هشام اتأمل في كلام محمد هذا، بيطلع يمكن أنه في الأخير يكون كلام الله، اتأمل. قالك لا أنا من أصله رافض، لأنه هذا يتيم أبي طالب، محمد يتيم أبي طالب، محمد رجل ما عندوش أموال، أنا ما اتبعوش. أنت رحت في 60 داهية، أنت كافر، واضح؟ وطبيعي أنك يوم بدر كمان تعتقد إيه أنك على حق ومحمد على باطل، لم تتبين. أنت الذي سددت منافذ الهداية على نفسك، واضح؟ إيش يقول نيتشه مرة؟ نيتشه فسر لنا حالة أبي جهل، قال يكفي أن تنظر إلي على أنني عدو حتى تخطئ في فهم كل ما أقوله. شوف نيتشه الملحد هذا فهمان كان، قال ما هي المقدمات عنوان النهايات من البداية، إذا أنت احتقرتني. طبعا هم نظروا إلى محمد إيه؟ باحتقار وحاشاه، أعز العالمين، قال لك هذا فقير يتيم أبي طالب، هذا مش عظيم من ثقيف ومش عظيم في قريش، عظيم بإيه يا أخي؟ عظيم بشرفه طيب، بنسبه، باستقى. قال لك هذا كله مش معايير العظمة، إن معايير العظمة السلطة والمال، ما عندوش لا سلطة ولا مال، ما ننظرش حتى في كلامه، ما ننظرش حتى في كلامه. طب أنا أعطيك شيء عجيب جدا، بتفكر لو واحد أجى طعماك أعطاك أكل أعطاك فلوس، هل سيتأثر بدعوتك بفكرتك بحجتك كما لو لم يكن أعطاك؟ لا، تحيزات البشر انتبهوا. يعني نفترض واحد ملك، واحد رئيس، واحد عظيم، وجاء اللي بسموهم الآن دعاء، داعية، عالم، شيخ، منظر كبير، واضح؟ وهذا راح أعطاه مال، أهدى إليه مبلغا من المال، هل سيكون تأثره بكلام هذا الشيخ، هذا العالم، هذا الداعية بعد إذ أعطاه كتأثره به قبل إذ قبل أن يعطيه؟ لا والله. ومن هنا القرآن أكد لنا أن كل الأنبياء، كل حلقات السلسلة الرسالية دائما كانوا يصرحون بماذا؟ لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، أجر لا، مال لا. النبي لا يأخذ أموالا، الرسول لا يأخذ أجرا، لأن الله يعلم لو أخذ سيخف تأثيره في الناس جدا جدا. هذه البشر، البشر مش مسألة حجة ودليل وبرهان، كما قلت لكم ارتباطات نفسانية، كلها ارتباطات نفسانية. وعلشان ما ننساش، على ذكر الأسماء وأنت تختار شركتك، ها إذا شاركتك في أول اسمك إلى آخره، واحد حيقول لي أوه ما أكرم الإسلام إذن، ما أكرم الإسلام حين علم المسلمين أن يسموا أولادهم بماذا؟ بإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. عندنا كثير نوح، طبعا في النصارى كمان نوح نوح آه. لكن احنا كمان عندنا كل هالانبياء هذول، واهم شيء عندنا موسى وعندنا ايه وعندنا عيسى. هل بتتخيلوا اليوم انا لحد الان لم اقف على واحد مسيحي او يهودي سمى ايه ابنه ايه محمدا، واحب هيك، يا ريت اشوف واحد يهودي او مسيحي سمى ابنه محمد، ما بعملهاش. المسلمون يعملونها في العالم كله. انا ابن الاخير الذي اجاني بفضل الله سميته موسى، موسى عدنان ابراهيم، موسى هذا موسى نبي، مين صح له يسمي ابنه ايه اسم موسى؟ وعيسى، عندنا عيسى بالهبل في العالم العربي، والله مش صحيح ابدا. عندنا مريم، عندنا سوره باسمها في القران الكريم، وبناتنا كثير مريم، بنتك ابو محمد، وين ابو محمد راح طار اه مريم، اليس كذلك؟ هذا يؤثر كثيرا جدا، يؤثر كثيرا جدا ويخفف التحيزات، اليس كذلك؟ والله بس لو اليهود والنصارى سموا اولادهم محمد وسمحوا، شيء طبيعي محمد، ايش المشكله يعني؟ انا اقول لكم تتقارب هذه الاديان كثيرا جدا جدا، تخف التحيزات، تخف البغضاء، بصير في القرآن والتشريع النبوي ذهب إلى مرحلة أبعد من هذا، قال لك كمان تتزوج منهم، كمان تتزوج يهودية وتتزوج نصرانية كمان، وصير أخوال أولادي يهود ونصارى، ما أي أخوال أولادي يهود ونصارى، ما المشكلة يعني؟ مش بشر؟ ما في أي مشكلة. شوف تسامح الإسلام العظيم الذي لم يعد يدركه كثير من هؤلاء المتطرفين، ولا الذين يشنؤون العالم في العالمين، والله المستعان تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، ولأن الموضوع طويل وطويل جدًا، سأختم هذه الخطبة بذكر تجربة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى، تجربة تؤكد أيضًا ما بدأنا به الخطبة، أن حظنا من تقرير ما نكون وما نحن هو الحظ الأضأل والأنزر والأصغر. أما الحظ الأكبر فهو لعوامل كثيرة خارجة عن اختياراتنا وخارجة عن وعينا، خارجة عن اختياراتنا وخارجة عن وعينا. لكن حتى لا أضل أيها الإخوة، أنا أجبتكم نصف الجواب عن المسألة القرآنية. الله يريد منك التواضع والنية، نية الاستهداء، أن تطلب الهداية حقيقةً. في هذه الحالة الله لن يضلك، الله سيقودك بإذن الله قودا حميدا إلى الهداية. ومن هنا الهادي هو الله ليس محمدا، محمد يهدي هداية دلالة، أما هداية التفويض عفوا هداية التوفيق وهداية الإذعان الداخلي والرضا بالحق، هذه بيد الله وحده لا إله إلا هو. فاللهم اهدنا فيمن هديت، ولا تجعلنا من طائفة الضالين المضلين المزورين الناكبين على الحق بقدرتك ولطفك يا كريم يا عفو يا رب العالمين. النية إذن، النية إذن. ولذلك لو أرادوا الهداية لأسمعهم الله تبارك وتعالى ولهدهم. الشيء الثاني، الشيء الثاني، إذا كان في الإمكان أن تتخفف يا سيدي، أن تهرب، أن تلوذ بالفرار من كل العوامل التي تمثل وتشكل قيدا في يديك ورجليك من مطالعة وجه الحق والحقيقة وتقويم أدلتها، فعليك أن تأخذ بهذا، أنت مكلف، لأن هذا ضمن إيه؟ التكليف، ضمن الوسع. والمسألة نجاة أبد أو هلاك أبد، مسألة خطيرة جدا، مش حكاية صفقة بألف يورو ألفين يورو، مسألة أن تعرف الحق وأن تميزه من الباطل، مسألة. ولذلك إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تقدر تهاجر؟ أنت هنا مضطهد في هذه البلد مثلاً، في بلد ما يضطهد فيها أهل الدين، أهل الحق، الباحثون عن الحقيقة، يضطهدون، يعذبون، يقتلون، يسجنون، يضيق عليهم في أرزاقهم، في كل شيء، يفقدون الأمن. الله قال لك أرض الله واسعة، اذهب واطلب الأمن في بلد آخر، وابحث عن الدين الحق، ومارس دينك الحق إن كنت اهتديت إليه هكذا، وتستخفي به أو تستحي منه أو تخاف من إظهاره، فاذهب إلى بلد آخر، فهذا في الطوق، هذا في الإمكان، أنت غير معذور، هذا تكليف بشيء ممكن صح، وأنت تدركه وتعي به. ولذلك إيش الله قال؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى فقال إلا المستضعفين. شفت؟ ليس في إمكانهم، ليس في إمكان إيه؟ شيخ كبير متهدم على شفير قبره كما يقال، أو امرأة ضعيفة مستوحشة، أو طفل صغير لا حول له، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وكل عسى ولعل من الله إن شاء الله إيه؟ محتمة كما قال ابن عباس، الله كريم عفو هؤلاء، هكذا الله سيعاملنا. وهذا منتهى إدراك المشروطية، واضح أنه في إدراك وفي اعتبار أيضا، في إدراك قرآني طبعا، وفي اعتبار للمشروطية، اعتبار للمشروطية. إذن التجربة التي أحب أن أفضي بها إليكم، لكن نحن نختار عالمنا أيها الإخوة من بين عوالم متعددة، العالم الفكري، العالم العقدي، العالم الشعوري، العالم الانفعالي، عوالم كثيرة. أحد الباحثين البلطقيين اقترح مستخدما المصطلح الألماني أن هناك العالم الخاص بك أنت، العالم الخاص بك أنت المفصل على إيه؟ قد شخصك. قال نسميه الأمفيلت بالألماني، أمفيلت environment مثلاً، surrounding world، الأمفيلت بالإنجليزي شو بيقولوا؟ thought أمفيلت، هذا عالم فكرك أنت. بس عالم فكري أنا مش ضروري أن يتطابق مع ماذا؟ مع البيجر رياليتي، مع الواقع الأكبر. أكيد أكيد أنا أدرك من هذا العالم حتى حسياً. إن شاء الله في خطبة ربما تكون قريبة أحدثكم عن عجائب إدراك العالم حسياً، وخاصة ضمن حاسة البصر، ستندهشون، شيء عجيب عجيب جداً جداً. ثلث الدماغ الإنساني مخصص للإبصار، ونحن نظن أننا نبصر العالم ببساطة، يعني بيتس، يعني قطع مأخوذة من الواقع، نعيد تركيبها وندرك. غير صحيح بالمرة أبداً. في أشياء من الواقع وفي توقعات في الدماغ، expectations، التوقعات اللي في الدماغ تفعل فيها إيه؟ الثقافة أيضاً والتعليم، الفعل الأكبر. ولذلك ما تراه أنت من العالم، أنا أقول لك هو ما يبنيه وعيك، لا ما يعطيك إياه العالم. وحتشوف تجارب مذهلة محيرة، وشيء أمامك وما تشوفوش، شيء أمامك وما تشوفوش. ويمكن نقدر نقدم مقاربة علمية على الخط، يعني على الطريق بسيطة، ممكن تقرب لنا كيف أنه في أولياء، وكان في أنبياء طبعاً قبل أولياء، بيشوفوا أشياء بنشوفهاش. في أولياء بأكدهم بيشوفوا الملائكة والجان، وأحياناً بصراحة بيخبروا بطريقة معينة تقريباً ملهاش تفسير، إلا أنهم فعلاً يلتقون بكائنات أخرى، تأتيهم بأشياء وهم قاعدين تخبرهم بأشياء عجيبة. إيش اللي بيصير؟ لماذا يرى هو؟ هو مجنون ولا أنا المجنون؟ لا لا لا لا، هو التوقعات المبنية في دماغه بحسب تربيته الصوفية الروحانية المش عارف إيه، تسمح له أن يلتقط هذه الأشياء. أنت هي موجودة، أنا حدثتكم مرة، وأيضاً أحد علماء الأعصاب الكبار عالمياً على الإطلاق في العالم، كتبه تترجم إلى عشرات اللغات في العالم، أمريكي، قال لك في كل ثانية المخ تبعك يستقبل 400 مليار معلومة أو معطى، يعني هو في الأخير وحدة معلومة 400 مليار. كم يعالج منها؟ 2000 يا سيدي، 2 مليون من 400 مليار، والباقي وين بروح؟ معنى هذا الواقع، الواقع الحسي السنسوري، كم هو غني؟ أكثر مما تتخيل. كم إدراكنا الحسي سنسوري بيرسبشن، كم هو فقير لهذا الواقع؟ أفقر مما تتخيل. فلا أقسم بما تبصرون وما لا. بدنا نعمل نقلة بسيطة أيضاً، إدراكك المعنوي للواقع، للعالم، للحقائق، أفقر مما تتخيل. إيش رأيك؟ أفقر مما تتخيل. إدراكك لما عند الآخرين أفقر مما تتخيل. إدراكك لغنى أو لبعض غنى ما عند الآخرين أكبر مما تتخيل. وأنت لا، بالعكس متبجح، لا لا لا، أنا عندي، أنا الحق المطلق. مش فاهم أنت أنك أنت فقير جدا جدا. لذلك في عندك إيه؟ الثوت أمفيلت، وفيها البيجر رياليتي هذا، إيش سموهم؟ سموه ثوت أمجيبونج بالألمانية، يعني المحيط، محيط الفكر. إذن في بيئة فكري وفي محيط الفكر اللي هو أوسع بكثير. فيبدو أن كل منا يعيش في حدود جزيرة ضئيلة صغيرة جدا، يمكن بحجم هذا المسجد، في محيط أعظم من المحيط الأطلنطي أو المحيط الهادي، ويظن أنه يعيش العالم بالطول وبالعرض، هو مش عارف حاجة. إذن إذا أردنا شوية أن نتوسع ونعيش في أكثر من جزيرة أو نوسع مديات هذه الجزر، علينا أن نتعاطى مع ماذا؟ مع الآخرين بتواضع، أن نتفهم الآخرين، أن نتفهم الآخرين عبر إدراك مشروطية الآخرين، حتى نتواضع فنطلع على ما عند الآخرين ونحسن الاستماع إلى ما عند الآخرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.